أن الإنسان أنه يعني يبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة في صدقاته وفي أعماله الخيرية. وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لاحظنا قبيل إقامة صلاة العشاء في كل ليلة وخاصة في الصفوف الأولى خلف الإمام أن هناك من الناس من يحمل هاتف جوال ثم يقومون بالاتصال بتلك الهواتف وتلقي المكالمات وجرس الجوال الموسيقي يقطع خشوع من يصلي ويقرأ القرآن الكريم. وسؤالي يا فضيلة الشيخ: هل يحق لهؤلاء أن يدخلوا هواتفهم إلى الحرم وإلى جوار الكعبة المشرفة حتى، وماذا لو تجرأ كل من يحمل هاتف إلى إدخاله بأي طريقة، فكيف يكون الوضع حينئذ؟ ومن واقع علمكم بارك الله فيكم نأمل إعلامنا عن الحكم في هذا الأمر وتوجيه النصيحة. هذا يكون في تشويش على المصلين وتشويش على المستمعين وتشويش على الذاكرين. إذا كان الإنسان منهي أن يرفع صوته بالقرآن الكريم بجنب جاره، لا يؤذيه ولا يشوش عليه ولا يشغله، إذا كان منهي بالقرآن والذكر، كيف عد لا يكون منهي عنه مثلا بالهاتف والتكلم وكذا؟ هذا ما هذا أقل أحواله، أقل شيء فيه الكراهة. إذا لم يكن محرم فأقل أحواله أنه مكروه، فلا ينبغي مثل هذه فرصة عبادة وفرصة طاعة، يخلونها للعبادة، يجعلونها للعبادة، يتركون يقفلونهن هذا ولا لا يحملونه، ولا إما يقفله وإلا أنه لا يحمله، لا يحمله في هذا المكان وفي هذا المدى. حتى الناس يعني إذا سمعوا مثل هذه الأشياء قالوا هذا إنسان منهوم بالدنيا، منهوم بالأعمالها، ما هو مضيع ولا فرصة الطاعة إلا أن تكون للدنيا، لأن هالهواتف هذه ما هي إسعافات ولا هي بالأمر الأمور ضرورية ولا شيء أبدا، هذه يعني كلام عادي وأخبار عادية يمكن يتداركها في خارج هذا الوقت وفي خارج هذا المكان، فلا ينبغي مثل هذه الأشياء. يصير الإنسان عنده يعني إيش إحساس وعنده يعني ذوق، حتى لو استحوا الناس منه ما يقولوا له، هو يعني يعرف هذا من نفسه، هذا الواجب. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقوم بعض الأشخاص ممن يعملون في الجمعيات الأهلية الخيرية بتوزيع زكاة المال، ثم وهداهم الله يقتطعون 10% لهم من باب قول الله تعالى: والعاملين عليها، فنرجو توجيه نصيحة لهؤلاء. ما يجوز الإنسان يخلي هالعمل لله، يتبرع إذا صار جمعية خيرية وتبرع يكون عمله لله، يحتسب هذا يعني من ثواب الآخرة ما هو من ثواب الدنيا، هذا هو الأفضل وهذا هو الأحسن، ولا يقتطع إلا إن كان مثلا إن إدارة هذا العمل رأت في هذا مصلحة للجمعيات وتبي تصرف لهم شيء مكافآت أو أشياء، هذا لا بأس. أما إنه هو من نفسه يروح يجمع وروح يحوز وكذا وياخذه على إذا، هذا ما ينبغي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل فقير أخذ الزكاة لدينه. لدينه؟ نعم، أخذ الزكاة لدينه ولكنه أكل الزكاة لفقره. هذا ما يجوز، إذا أخذ لسداد دينه لازم أن تكون لسداد دينه، هذا اللي عبر عنه بفي، والغارمين هذا، فإن كان أخذها لفقره جاز أن يسدد منها دينه، وإن أخذها لدينه ما يجوز أن يأكل منه، يسدد فيها دينه، وإن زاد يرجع على من أعطاه. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا جاز أن تعطي المرأة على القول بجواز أن تعطي المرأة المال لزوجها فهل يجوز لها أن تعطي زكاتها لأولادها؟ ما يجوز. كل الولد هذا وولد الولد، إذا قيل ولد فالمراد فيها الذكر والأنثى، إذا قيل ولد فالمراد بالولد الذكر والأنثى، كله يسمى ولد. وإذا قيل ابن فهو الذكر، وإذا قيل بنت فالمراد فيها الأنثى. فالولد هذا وولد صالح يدعو له، ولد الصالح سواء من الذكور أو من الإناث. يقول السائل فضيلة الشيخ المال الموضوع في الصندوق أو في البنك إذا زكي عندما يحول عليه الحول هل يلزم أن يزكى كل سنة كذلك؟ أي نعم، كل سنة يزكى النقدين، هذه تجي فيه الزكاة كل ما حال عليها الحول، ما دام أنه نقود كل ما حال عليه الحول وجبت فيها الزكاة. يقول السائل فضيلة الشيخ هل صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام؟ نأمل من فضيلتكم توجيه نصيحة للنساء حيث إن النساء في الحرم أكثر من الرجال. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. لا تمنعوا إماء الله، إماء الله النساء هن عبدات لله، كل الناس عبيد لله. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لكن وبيوتهن خير لهن. كون المرأة تصلي في بيتها وتبعد عن مزاحمة الرجال، تبعد عن التعرض لهم، التعرض للمؤذين، وتصلي في بيتها ما قدر لها أفضل من أنها تأتي. فضيلة الشيخ يقول السائل هل في دية الرجل المقتول خطأ هل فيها زكاة؟ إذا حال عليها الحول، إذا قبضت الزكاة وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة الدية، سواء كانت دية خطأ أو دية عمد. يقول السائل فضيلة الشيخ الأربعة الباقين الذين لا يملكون إذا استغنوا هل يأثمون إذا لم يردوا الزكاة؟ أي نعم يأثمون، لأنهم مسكوا ما لا يستحقوه. تقول السائلة فضيلة الشيخ هل جائز فسخ المسفع إذا كنا محرمين لأننا لا نستطيع أداء العمرة إلا بعد أسبوع؟ المسفع يعني توخر البغيدة، لعلها يعني تقصد أن تظن يمكن أن المرأة لها لباس خاص في الإحرام. كيف؟ لعلها تقصد لها لباس خاص في الإحرام. المرأة ليس لها لباس خاص، المرأة تلبس بالإحرام ما أرادت ما تشاء، وإذا أحرمت في ثوب ما هو لازم، يمكن تخلع وتلبس غيره، والمسفع إذا أحرمت فيه يمكن تخلع وتلبس غيره، ما يعني ما يلزم أنها الذي أحرمت فيه لازم تبقى عليها حتى تحل من عمرتها كذا، يعني فاهم بعض النساء، بعض النساء يفهم أن المرأة إذا أحرمت في ثياب ومسفع ونحو ذلك أنه يبقى عليها ولا يحل لها خلعه حتى تنتهي من حجها أو تنتهي من عمرتها، لا تخلع وتلبس ما شاءت، ما يجي هذا. كذلك الرجل إذا أحرم برداء وإزار يجوز أنه يغيره، يفسخ ويبدل غيره أو يغسله، يجوز، ما هو لازم كل من أحرم في شيء يبقى عليه هذا اللباس حتى ينتهي، هذا ما حد قال به هذا الكلام، ما بي أحد من أهل العلم يقول هذا الكلام. مرأة الواجب عليها في إحرامها أنها مثلا تكشف وجهها ولا تلبس يعني ما تغطي فيه كفيها إلا عند الرجال الأجانب، إذا كان فيه رجال أجانب وجب عليها تغطية وجهها وكفيها، وإذا كان ما في أجانب يجب عليها أن إحرامها في وجهها، إحرام المرأة في وجهها. يقول السائل فضيلة الشيخ نلاحظ أن كثيرا من الناس هداهم الله يأتون بالجنازة وتكون الجنازة مغطى عليها بشرشف أو نحوه كسجادة مكتوبة عليها آية الكرسي فتكون عند رجلي الميت، فهل هذا من تعظيم كتاب الله؟ لا يكون هذا، ما ينبغي، هذا ما ينبغي. واجب الميت أنه يغطى بشيء عادي، بشيء عادي، وأما هالأشياء هذه ما تنبغي ولا ورد فيها شيء. والإنسان لا ينفعه إلا عمله الصالح، العمل الصالح هو الذي ينفع. أما الكفن وأما الغطاء، المرأة تغطى بهذا القفص حتى لا تبين أمام الرجال مقاطعها هذا، والرجل لا يلبس شيء عادي. وأول من عمل له فاطمة رضي الله عنها، أول من عمل هذا القفص الذي يغطي المرأة أول ما عمل لفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وبقي ولا بأس به هذا كان. وأما الرجال لا يكون عادي. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل أدى العمرة من طواف وسعي، ونظرا لأن الجو كان بارد أخر الحلقة حتى يوما، فهل يجوز ذلك؟ يجوز ذلك على أنه لا يفسخ الإحرام. إذا أراد الإنسان يؤجل حلق الرأس أو تقصير الرأس يؤجله يجوز، بس يبقى يبقى على إحرامه، لأنه لا يحل إلا بعد أن يحلق رأسه أو يقصر رأسه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ورد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: ولا يظلمون نقيرا، ولا يظلمون نقيرا، ولا تظلمون فتيلا، فالسؤال: ما معنى فتيلا وما معنى نقيرا؟ النقير اللسعة السوداء الصغيرة اللي بقدر حبة الذرة، اللي بقدر حبة الدخنة، تكون بالنواة، هذا النقير. النقير النواة، نواة التمرة، فصية حقة التمرة بهلها، يعني نقطة السودة الصغيرة، هذا النقيق. والفتيل هك السلب الذي على النواة الرقيق، إلى منك فتحت التمرة تحصل على النواة، تحصل عليها إيش؟ يعني لباس الرقيق جدا، هذا الفتيل وهذا النقيق. يعني ولا يعني أتفه شيء وأقل شيء، ما يظلمون. ها؟ قطمير لا، ما هو من هذا. فهذا اللي أقل شيء وأتفه شيء، الله جل وعلا ما يظلم أحد، ولا يظلمون، ما أحد يظلم ولا بقدر هالشيء التافه، ما يظلمون، ولا يظلمون فتيلة ولا يظلمون. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في قول الله تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، التطوع في الطواف والسعي معا، هل يكون ذلك؟ ومن تطوع يعني معناه عمل طاعة، يعني تقسيمات العلماء إن هذا تطوع وهذا واجب، ما هو بهذا المراد، ما يأتي يعني بنصوص الشرع، نصوص الكتاب ونصوص السنة، ما يقصد هذا. المراد هنا بالتطوع عمل الطاعة، سواء كان واجب، سواء كان إيش، سواء كان مستحب. أين فضيلة الشيخ، يقول: تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في قول الله تعالى: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، السؤال: من هو الرسول المقصود به في هذه الآية؟ الرسول هنا ما فيها المراد فيها، ما هو المراد فيه رسول معين، يعني أي رسول يكون، أي لكن هو يجي ما عمره يحصل، لا أبي المصحف. ما هو المراد فيه رسول معين، أي رسول يعني من الرسل، أي رسول من الرسل، أنه يصل فيهم الأمر إلى تقريبا حد اليأس، ها؟ إلى حد اليأس، حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله، طال عليهم الأمن، طالت عليهم المدة، يعني أدوهم المشركون وأدوهم الكفار وعذبوهم وأهانوهم، حتى قال الرسول والذين متى نصر الله؟ قال الله جل وعلا: ألا إن نصر الله قريب، لا تستبعدوا نصر الله. نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، شقيقة والدتي لها ابنة فقيرة، هل يجوز لي أن أعطيها من الزكاة؟ أين هذه؟ ما هذه بنت عم أو بنت عمه، بنت عمته، يجوز أعطيها من الزكاة، يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم طواف الوداع للمعتمر؟ ما واجب طواف الوداع للمعتمر، غير واجب، يجب للحاج، يجب للحاج. أما المعتمر ما يجب عليه طواف وداع. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رأيت رجلا يتوضأ فقام بمسح رجله، فمسح واحدة بأصبع واحد، ثم مسح الرجل الأخرى كذلك، ولم يكن يلبس الخفين، وقلت له: لا يجوز لك ذلك، فلا بد أن تغسلهما. فقال لي: إن الله تعالى يقول: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فكيف نرد عليه؟ هذا الشيعي، هذا شيعي، هذا مذهب الشيعي، مذهب الشيعي هم الذين يرون مسح الرجلين دون غسله. أما أهل السنة كلهم يجي يرون وجوب غسل الرجلين، ولا يمسحون إلا إذا كان عليهن إيش؟ عليهن جوربين أو خفين. أين؟ يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا توكل الرجل عن المرأة في أداء العمرة، فهل يحلق أم يقصر؟ يحلق أو يقصر جائز، لكن الحلق أفضل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أعطي الزكاة للخادم والسائق؟ يجوز إذا كان السائق والخادم، وذا إذا كان يعني أجرتهم لا تكفيهم، يجوز يعطون من الزكاة، ما فيش جائز. لكنك لا تعطيهم على أنهم يعملون لك أعمال ثانية، تعطيهم مقابل أنهم يعملون أعمال ما شرطت عليهم أو ماذا، هذه ما يجوز، هذه كأنك تؤجره. وأما أنك تعطيهم يعني وهم قايمين وعملهم بقدر أجرتهم وهذا زايد، هذا ما في شيء، جايز، هم أولى من غيرهم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل سرقت محفظته وفيها مبلغ كبير من المال وهو يطوف، فهل له أجر إذا صبر؟ له أجر، هذه مصيبة. لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، هذا نقص من الأموال، هذا والآثم والعياذ بالله، هذا الذي تجرى وسرق في بيت الله الحرام، هذا ملحد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا من الإلحاد في بيت الله، الذي يدخل يشرك أو يدخل يؤذي النساء أو يدخل يناظر النساء أو يدخل يعمل شيء من المعاصي وكذا، أو يتكلم بالناس أو يظلم الناس، أو هذا من الإلحاد في البيت، هذا من الإلحاد في البيت. ومن يرد بس إراده، ما عمل، بس إراده أو كذا، نذقه من عذاب أليم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لدينا مؤسسة باسم الوالد وعدد العمال ما يقارب 20 عاملا، ونظام العمل معهم بالنسبة، وذلك برضا منهم بواقع 20%، فما حكم ذلك؟ ما في شيء، جايز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل العطور تفطر في رمضان؟ العطر ما يفطر، العطر ممنوع إلا المحرم، الطيب ممنوع إلا المحرم، أما الصائم مباح. جاي. يقول: وما حكم استنشاق مثلا الدخان والبخور؟ ما ينبغي استنشاق البخور حتى لا يدخل، ما ينبغي استنشاقه، يتبخر الإنسان عن بعد، وخر ثيابه وعمامته وكذا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قدمت أنا وأهلي من الطائف وأحرمت أنا، أما زوجتي فكانت حائضا ونحن الآن في مكة وتريد الزوجة أن تعتمر، فماذا تفعل؟ أفضل أن ترجع إلى ميقات الطائف، ترجع إلى واد المحرم ولا إلى السيل وتحرم، هذا الأفضل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لبست المخيط متعمدا فهل علي كفارة؟ إذا كان إنه محتاج للمخيط، في ناس ما يستطيعون يعني يكشفون أبدانهم، يصيبهم يعني مرض، يصيبهم كذا، هذا يجوز له أن يكشف بدن يلبس المخيط، لكن عليه فدة، عليه فدة، فدية أذى. وأما إذا كان لا إلا متعمد من دون حاجة، هذا عليه فدة وعليه إثم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، عندما أكون وراء الإمام في الصلاة الجهرية أغمض عيني فيحصل معي الخشوع، وأحيانا أفتحها فأشغل، فما هو الأفضل في حقي؟ الأفضل إذا كان الإنسان إذا غمض عينيه حصل حضور، حصل له حضور قلب وخشوع ولا تشتت ذهنه، فالأفضل أنه يغمض عينيه ما فيش. وأما إذا كان لا سواء كل ذا فلا يغمض، لأن تغميض العينين في العبادة فعل اليهود، اليهود هم الذين يغمضون أعينهم أثناء العبادات. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بجوار دارنا فقراء ولكن عندهم بعض المعاصي، فهل يجوز أن أعطيهم من الزكاة؟ المعاصي تختلف المعاصي، إذا كان ترك صلاة أو ترك كذا فلا يعطيهم، وإن كان يعني يتجاوزون بعضات الأشياء يعطون من الزكاة لأجل جيرتهم، لأجل الجيرة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو الحد الذي نفرق